بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول الإمام محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء، وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه، يميت ويحيي ويفقر ويغني، ويغضب ويرضى، ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق التعليق على هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله، وهو ذكر بعض الأسماء التي ذكرها رحمه الله، وانتهينا عند قوله عزيز قدير. العزيز من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة العزة، والعزة هي المنعة والغلبة، فالله عز وجل عزيز منيع له العزة في أكمل مراتبها، فهو الخالق الذي عز عن المخلوقات، لا ينال عزه وقهره، هو العزيز القاهر، له علو وعزة المكان، فلا ينال عزه وعلوه، فهو فوق العرش، وهو العزيز في قدرته وفي سائر أسمائه وصفاته. والعزة من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل، ومنها اشتق اسم العزيز. عزيز قدير، القدير أيضا اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة القدرة، والقدرة من الصفات الذاتية، فهو على كل شيء قدير، قد أحاطت قدرته بكل شيء، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاطت قدرته كل المخلوقات، ومن عظيم قدرته أن هذا الكون خاضع له، يأمر وينهى، لا معقب لحكمه، خلقه بالكلام، وإماتته بالكلام، يوجد ويعدم، فإذا أمر شيئا استجاب لله عز وجل، كما قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولهذا لم يحصل الخضوع لأمر من المخلوقين كما يحصل للخالق، لأن المخلوق إنما يطيع المخلوق عن إرادة، وأما هذا الكون فهو خاضع لأمر الله عز وجل كونا وقهرا، لا يستطيع الخروج عن أمر الله الكوني. ومن حكمة الله أنه أعطى الإنس والجن القدرة على الأفعال وعلى الاختيار، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو أراد الله أن يخلق الإنس والجن كما خلق الأفلاك والسماوات والأرض وسائر المخلوقات التي هي خاضعة لأمره، ما استطاع أحد منهم أن يخرج عن أمره الكوني، ولكنه بحكمته أعطاهم الإرادة والاختيار على اختيار الطاعة والمعصية، فهو لا يعصى إلا بإرادته، فيطاع بأمره وإرادته، ولا يعصى إلا بإرادته، ولا نقول بأمره إذا كان المقصود بالأمر الأمر الشرعي، فإنه لا يأمر بالمعصية، ولكن لا يعصى إلا بإرادته. وهذا خلافا لما يدعيه المعتزلة القدرية الذين يقولون إن العبد يعصي الله عز وجل بقدرته، وأن الفعل صادر من العبد على وجه الاستقلال، وأن العبد قادر على فعله، وهذا باطل، فإن العباد ليس لهم إرادة ولا قدرة إلا بمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل أن لا يمكن العبد من المعصية ما استطاع أن يعصي. لهذا تلاحظون من حكمة الله ومن لطفه أنه قد يحول بين العبد وبين المعصية، وهذا من توفيق الله لعباده، فإن من الناس من يعصم، وهذه العصمة على مراتب، إما عصمة متعلقة بالإرادة أن لا يخلق الله في قلب العبد إرادة للمعصية أصلا، وأن يكون القلب مقبل على طاعة الله مريد للخير، أو أنه قد توجد الإرادة ولكنه يحول بينه وبين ما أراد، ولهذا العصمة متفاوتة، منهم من يعصم حتى عن الوساوس والخطرات، ولا يكون قلبه إلا ممتلئا بطاعة الله عز وجل وبمحبته، ومنهم من توجد في قلوبه في قلبه الخطرات والوساوس، ولكنه يوفق أن لا يمضيها، لأن هذه الوساوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإذا لم يتكلم بها ولم يعمل لا يؤاخذ بها. فأهل العلم والفضل والفقه قد توجد في قلوبهم خطرات وساوس، ولكنهم بفقههم لا يمضونها بكلام ولا بفعل، فلا تكتب عليهم. ومنهم من يوفق إلى أن لا توجد هذه الخطرات لديه، ومن الناس من توجد في نفسه هذه الخطرات، بل توجد الإرادة الجازمة على الفعل، لكنه لا يوفق للمعصية عصمة من الله عز وجل، على اختلاف بين أهل العلم فيما إذا أراد المعصية وعزم عليها وبذل الأسباب في تحصيلها ثم لم يوفق لفعلها، هل تكتب عليه معصية أو لا؟ والصحيح أنه إذا أرادها وعزم عليها وبذل الأسباب ولم يتمكن منها فإنه قد دلت النصوص على أنه يؤاخذ بها، كما جاء في الرجلين اللذين يقتتلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هما في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، فهذا أخذ بالحرص، والإرادة الجازمة على القتل، ولم يمنعه من القتل إلا أنه قتل، فدل على أن الناس يؤخذون بالإرادة إذا عزموا وبذلوا الأسباب، ولكن دل الحديث الآخر أنه إذا عزم عليها ولم يمضها فإنها تكتب له حسنة، فإنه إذا أراد الحسنة ولم يمضها كتبت له حسنة، وإذا أراد السيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، لأن امتناعه منها بعد الإرادة بقصد وإرادة حسنة، ولكن الشأن في من أرادها وعزم عليها وبذل الأسباب في تحصيلها. فالمقصود أن العباد ليس لهم قدرة، وأن الله لو شاء أن يحول بينهم وبين المعاصي ولا تصدر منهم ما استطاع أحد يعصي الله، وهذا مما يدل على أنه هو الخالق المدبر، ليس له شريك في خلقه، لا يوجد فعل في هذا الكون من فاعل إلا وهو بإرادة الله الكونية. ولو لم يشأ الله أن يفعل ما حصل من الناس ومن غيرهم ما حصل شيء إلا بإرادته، وهذا دليل على استقلاله بالخلق والتدبير. فإنه لو تصور أن يوجد فعل من غير إرادته لكان هذا منازع في ملكه، ولأن هذه الأفعال تترتب عليها أشياء، مثل صناعة الصانع للطيارة والسيارة والآلات، هذه المصنوعات هي مخلوقة لله، لأن الله خالق لكل صانع وصنعته كما جاء في الحديث. ولو كانت إرادة العبد على فعله من غير تقدير الله وإرادته لكانت هذه الطائرات والسيارات وهذه الصناعات لا تدخل في خلق الله. ومعلوم أن الله خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، ودخل فيها الصناع ومصنوعاته. وهذا لو تنبه المعتزلة لخطورة الأمر، وأن القول بأن العبد مستقل بإرادته لاستلزم أن توجد صناعات وزراعات وتوجد أشياء لا تدخل في خلق الله، وهذا مما دلت النصوص على بطلانه. فلا يوجد شيء لا من الأفعال ولا من الأثار المترتبة عليها إلا بتقدير الله وإرادته. ولهذا تلاحظون أنه لو شاء الله أن يعطل الأسباب لعطلها ولا تكون ماضية، فما أكثر ما يبذل الناس الأسباب ولا يوفقون لحصول المسبب الذي أرادوه. هذا مما يدل على قدرته على كل شيء. وتكلم العلماء في أن المعدوم هل هو شيء أو لا، وهذا البحث كله مرجعه إلى أن المعدوم هل هو داخل في قدرة الله. نعم، نقول كل شيء من الموجود والمعدوم هو داخل في قدرة الله، ولكن يغفل كثير من الناس على أنه كما أنه على كل شيء قدير أنه حكيم، كما أنه على كل شيء قدير أنه حكيم. فكمال قدرته مقرون بكمال حكمته، ولهذا أوجد لحكمة ولم يوجد المعدوم لحكمة. والمعدوم عدم وجود المعدوم وكونه لم يوجد لا يعني أن الله لا يقدر عليه، ولكن دليل على أن الله لم يشأ أن يخلق لحكمة، وإلا فهو على كل شيء قدير، قادر أن يخلق المعدومات لو أرادها، ولكن من حكمته أنه لم يخلقها، ومن حكمته أنه لا يجتمع النقيضان. ولو كان الله عز وجل أراد اجتماع هذه الأشياء لكان على كل شيء قدير، لكن حكمته مقرونة، قدرته مقرونة بحكمته. ولهذا الخلق مقرون بالإرادة كما قال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قدرة الله لا يمكن الإحاطة بها، لا من جهة الخلق والإيجاد، ولا من جهة الإمداد بالأرزاق، ولا من جهة تعطيل الأسباب، ولا من جهة خلق الأشياء من ضوادها، فإن الله على كل شيء قدير، قد أحاط وأحاطت قدرته بكل شيء. ودود رؤوف رحيم، ودود، وهذا من أسماء الله عز وجل، وهو مأخوذ من صفة الود، والود مرتبة من مراتب المحبة، وهو مودة الله عز وجل للمؤمنين. والمحبة والمودة والخلة كلها ثابتة لله، فإن الله يحب المؤمنين ويواد المؤمنين، وقد اتخذ من صفوة الخلق الخليلين إبراهيم ونبينا عليهم الصلاة والسلام. وهذه الصفات من الصفات العظيمة التي تدل على عظمة الخالق وأنه يحب ويبغض، وهذا بناء على ما يصدر من المخلوقين، فمن أطاع الله أحبه الله، ومن استقام على دين الله أحبه الله، وكلما علت درجة الطاعة ازدادت المحبة. رؤوف الرحيم، الرؤوف أيضا من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الرحمة، مشتق من صفة الرأفة، والرحيم مشتق من صفة الرحمة، ولكن هذه الصفات المشتقة منها، هذه الأسماء الثلاثة، الودود الرؤوف الرحيم، من الصفات الفعلية، وهذا بخلاف العليم العزيز الحكيم، العزيز العليم الحكيم القدير، هذه كلها صفات ذاتية. الصفات الذاتية هي الملازمة للذات التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، ولا يعني ذلك أنها لا تقوم بذاتك كما يظن البعض إذا قيل صفات ذاتية وفعلية أن الفعلية لا تقوم بالذات، لا يمكن أن تكون صفة لموصوف إلا أن تكون قائمة بذاته، ولكن الفرق بين الذاتية والفعلية أن الذاتية ملازمة للذات، والفعلية متعلقة بالمشيئة، فتتعلق بالذات في حال دون حال لحكمة الله عز وجل. الرؤوف مشتق من صفة الرحمة، الرؤوف مشتق من صفة الرأفة بالمؤمنين، وكذلك الرحيم مشتق من صفة الرحمة. ورحمة الله عز وجل على قسمين، عامة وخاصة، فالعامة هي اللي عمت الخلق، ولولا رحمة الله عز وجل بهم ما وجد على وجه الأرض أحد، لا من الكفار ولا من المؤمنين، لأن من مقتضى هذه الرحمة أن يرزقهم وأن يمدهم بالنعم وأن يشفيهم من الأمراض وأن ييسر لهم السبل، وإلا ما بقي منهم أحد. وهذه الرحمة قيل هي التي اشتق منها الرحمن، وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين فهي التي اشتق منها الرحيم، ولذا جاء وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل إن الرحمن مشتق من صفة الرحمة التي هي صفة ذاتية لله عز وجل، والرحيم مشتق من صفة الرحمة الفعلية، ولهذا الرحمة الذاتية المتعلقة بذاته هي ملازمة لذاته ولا تنفك عن ذاته، لأنها لو لم توجد ما بقي أحد من الخلق، لأنه برحمته يرزق، وبرحمته يشفيهم من الأمراض، وبرحمته ييسر لهم السبل وسائر ما تقوم به الحياة. وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي التي خص بها المؤمنين دون غيرهم، ومن آثارها أن وفقهم للإيمان، وأن هداهم وأرشدهم، وأن يسر لهم الطاعة، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، هذه من رحمة الله بهم، وإلا لو شاء الله أن يصرف هذه القلوب ما استطاع أحد أن يهتدي، لكن هذا من رحمة الله. ولهذا المؤمن يجب عليه أن يستحضر في كل لحظة وفي كل حين أن رحمة الله به أن هداه للإيمان وأن وفقه للطاعة هي أعظم من كل نعمة، فهي نعمة الهداية ونعمة التوفيق. وإلا فهناك ممن هو من هذا الجنس يعقل كما تعقل ويسمع كما تسمع ويبصر كما تبصر، ولربما كان أذكى منك ومع هذا صرف عن الهداية وعن العلم وعن التوفيق، وأنت خصك الله بهذه الرحمة وبهذه المنة. ولهذا تلاحظ أن رحمة الله إذا خص بها بعض عباده أقبل بقلوبهم على طاعته ولو كان في بلد كافر. فتأمل كيف يهتدي شاب من أبوين كافرين في بلد كفر تحيط به الفتن ولم يتلق العلم وليس له شيخ يوجهه، لكن هداه الله عز وجل إلى هذا الدين. من الذي هدى هذا الشاب وصرف من يعيش في أحضان العلماء عن العلم وعن الهداية؟ هذا دليل على قدرة الله. ولهذا المؤمن لا يمكن أن يجازي ربه بشيء، لأنه كلما فعلت طاعة فلله عليك منة في هذه الطاعة. ولهذا قال داود: متى أشكرك وشكري لك من نعمك علي؟ قال الله عز وجل: الآن بلغت شكري. وقيل إنما سمي داود شكورا لهذه الكلمة. وقال قريبا من هذا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفقه العظيم أن يعلم العبد أنه كلما شكر الله بطاعة أو جرى لسانه بذكر فهذا التوفيق يحتاج إلى شكر، فإذا شكرته فهذا الشكر المتجدد يحتاج إلى شكر، فمتى تبلغ الشكر؟ إنما يكافئ ويجازي من يعطي من لا يتسبب. أما إذا كان هو الذي يمدك وهو الذي ينعم عليك فمتى تبلغ شكره؟ ولهذا إدراك العجز عن الشكر شكر، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. وهذا الفقه العظيم بهذه المسألة له آثار عظيمة في الإيمان، منها كما قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. عبد يستحضر في كل لحظة أن ما من الله عليه به من الهداية أنه من توفيق الله، وأنه ضعيف هذا إن شاء الله من أسباب الثبات، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أصيب بالعجب وأسند النعمة لنفسه ومن بها هذا دليل على الخذلان، وأنه قد يحرم هذه النعمة، فإن قيد النعم الشكر، وهذا لم يشكر النعمة بل نسبها إلى نفسه، وهذا مما يورث الكبر والعياذ بالله والعجب، وهذا داء خطير مضاد تماما للعبادة، لأن العبودية ذل وخضوع وانكسار، والكبر من شعب الكفر. ولهذا لا يوجد في المؤمن ولا يوجد إلا في جاهل، وإلا فالمؤمن ما يتذكر نعمة أجراها الله عز وجل على يده إلا ويعلم أنه متفضل عليه وليس له شيء، وإنما هو منعم متفضل عليه. ولذا قال الله عز وجل: فمن وجد، كما جاء في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الذنوب منا ومن أنفسنا، والنعم والخير والفضل والتوفيق من الله. ولهذا لا تبحث عن الأسباب، أسباب التوفيق، لما وفقني الله لكذا لأني فعلت كذا، لا، هذا توفيق من الله. ولكن ابحث عن سبب البلاء، هذا الذي يبحث عنه. وهذه مسألة مهمة جدا، أنك إذا حصلت لك نعمة لا تقل إن الله من علي لأني فعلت، بل يجب أن تستحضر أن الله عز وجل هو الذي له المنة، وأن هذه النعم منه وتضاف إليه، وإنما أنت منعم عليك، ولم يعطك هذه الله هذه النعمة لفضل منك، ولكن لمنته عليك. وأما البلاء الذي ينزل بنا فمن أنفسنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فأثار رحمة الله عز وجل بعباده عظيمة ولا يمكن الوقوف عندها، وهو أرحم بعباده من الأم بابنها. ولو استحضر الناس الآن هذه المسألة العظيمة، وأن رحمة الله بك أعظم من رحمة الأم، ولا يعني أن يكون هناك تناسب، لكن هذا من باب المثل الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تأخذ الأطفال في الأسر تضعهم على صدرها وتسقيهم من ثديها، قال: هل تظنون هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي قادرة على ذلك. قال: والذي نفسي بيده، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أي رحمة تكون للعبد عند ربه عز وجل؟ رحمة عظيمة، أرحم. وهذا المثل كما قال العلماء من شرطه أن يكون أحد الطرفين أعظم من الآخر، فليس المقصود أن هناك تناسب في الرحمة، بل رحمة الله لا يمكن أن تقاس برحمة المخلوق. لكن انظر، هذه الأم إنما رحمت لأن هذا ابنها، ولربما كان هو الوحيد ولهذا ترحمه. وهذه الرحمة لها بواعث كثيرة، لربما كانت لطلب حظ النفس. لكن انظر إلى منزلتك أنت في مخلوقات الله، من أنت في الإنس والجن، في المخلوقات التي تكون في البر والبحر والسماء والأرض، من أنت؟ فلان ابن فلان، لست بشيء، لست بشيء في مخلوقات الله، ومع هذا الله عز وجل أرحم بك من هذه الأمة التي لربما كان ترحم هذا الابن لأنه ليس لها غيره. ولهذا تأمل، لو أن ملكا من الملوك رعيته بالملايين، وقيل له أن هناك رجل مقعد أعمى أصم مجنون ليس له أي قدرة على شيء، فالملك لا يبالي بهذا لأنه لا ينفعه في ملك ولا ينتفع منه بشيء. لكن انظر إلى التناسب من حاجة الملك إلى هذا المقعد، والتناسب في كمال غنى الله، غنى الله عن هذا المخلوق. فإذا كان الملك لا يبالي بالمقعد لأنه لا ينتفع منه، مع أنه قد يتصور أن ينتفع به، لكن هل يتصور في الخلق أجمعين أن ينفعوا ربهم أو أن يبلغوا نفعه؟ لا يمكن أن يتصور فيهم هذا، فكيف بفرد منهم من هذه المخلوقات العظيمة؟ هل يملك نفعا لربه، أو هل يزداد الله عز وجل في وجوده بعز في ملكه؟ لا قيمة له في هذا الملك، ومع هذا هو محب لهذا العبد، أرحم به من أمه وأبي، ينادي في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مع كونه هو الخالق الذي أوجد، أوجدك من العدم وأمدك بالنعم، يكلأك الليل بالنهار ونبارزه بالمعاصي والذنوب، ومع هذا يحلم ويرزق وينعم. فإذا تأمل المخلوق هذا الأمر يدرك أن ما قام بالخالق من رحمة وما قام به من رأفة وحلم لا يمكن أن يبلغه مخلوق. يعني انظر إلى العداوات الآن بين المخلوقين، لربما لو تمكن بعض الناس ولم يخشى عقوبة الدنيا لقتل ولا محى من الوجود خصمه، لكن انظر إلى رب العالمين الذي أنفاسك بيده وأنت تعصيه، وفي أثناء المعصية ترزق النفس وترزق الحياة، أي حلم وأي رأفة وأي حلم عن عقوبة هذا العبد الذي يبارز الله عز وجل بالمعاصي. ومع هذا لو توجه إلى الله في لحظة قبل موته وقال رب اغفر لي غفر له. وهذا أيضا أثر عظيم آخر لاسمه الغفور، غفور، بل إنه لا يغفر فقط بل يفرح بتوبة عبده، فرح يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أخرى من قبيل المثل الأعلى. يعني رجل في صحراء فقد دابته وعليها متاعه وأشرف على الموت، فنام في ظل شجرة قد يئس من الحياة، فلما استيقظ وجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته. يعني كمال الغنى وكمال العظمة والعزة وهو يفرح بتوبة عبده، بينما انظر إلى المخلوقين، لو ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو عالم من العلماء قيل له أن فلان الذي غضب عليك الآن ندم، لربما لم يفرح، يقول ندم أو لم يندم لن يضرني في شيء. لكن انظر إلى عظمة الله، هذا العبد لا يضر ربه في شيء ومع هذا يفرح بتوبته ويفرح بإقباله عليه، فكيف بتوبته عليه؟ إذا كان هذا فرحه بتوبته فكيف بقبول توبته وبتوفيقه إلى هذا الخير الذي أقبل عليه؟ لأن هذا مما يدل على عظمة الله عز وجل. ولو تأمل الناس الأسماء والصفات وآثارها لما شبعت القلوب ولا ما غفلت النفوس عن طاعة الله، لأن هذه العبادة ترجع إلى محبة صادقة للخالق. وما تحصل المعصية سواء من عالم أو من جاهل إلا في ساعة غفلة وجهل، وإلا لو استحضر الناس من يعصون في عظمته وفي عزه وفي غلبته وقهره. هذه الآثار التي نتحدث عنها هي آثار الرحمة وآثار الإحسان، لكن انظر إلى آثار العقوبة وأنه شديد العقاب وأنه شديد الانتقام، وأنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن له دارا يعذب فيها من شاء من خلقه بعدله عذابا لا تطيقه العقول، لا تطيقه العقول مجرد تفكر. والله لو تفكر الناس في النار وما فيها من العذاب لماتوا من الفزع قبل أن يدخلوها. ولهذا كثير من الصالحين كان يغشى عليه عندما يسمع آيات العذاب، فكيف لو رأوها؟ فكيف لو دخلوها؟ فإذا تأمل المسلم هذه المعاني، معاني الإحسان ومعاني القدرة والعز والغلبة فإن النفوس ستقبل على طاعة الله عز وجل. ولهذا أول مراتب العبودية هو العلم بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا يمكن أن تقوم عبادة على جهل بالرب. أول ما يسأل العبد في قبره عن ربه، أول ما يخاطب به في الإيمان ينطق بالشهادتين، بالشهادة بالألوهية لربه، أول ما يحاسب عليه العبادة التوحيد، فرقان ما بين أهل الجنة والنار التوحيد والكفر. ولهذا قال أعظم الخلق خشية وعلم بالله عز وجل عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك. هذا العلم الذي يتكلم به الناس هو لا شيء بالنسبة لصفات الله ولعظمة الله، ولكن هذه الحقيقة من لم يعرفها في الدنيا عرفها في الآخرة، ولكن قد يعرفها من استحق دخول النار، فعند ذلك يشهدون بهذه الشهادة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكيف بمن قدمهم على رب العالمين وفضلهم على رب العالمين؟ فهذه هي الحسرة وهذه الخسارة العظيمة، أن يكون العبد جاهلا بالله. ولهذا يجمع العلماء على أنه ليس هناك حرمان في هذه الدنيا أعظم من حرمان العبد لذة العبادة لله عز وجل ولذة العلم بالله. فإن كل معلوم قد يعوض فواته بغيره إلا العلم بالله عز وجل. من خسر ربه وفاته العلم بالله وبتوحيده لا عوض له من الخلق. يسمع ويرى، أي أنه يسمع الأصوات ويرى الأشياء، لا يحجبه عن السماع شيء ولا تحجبه عن الرؤية شيء، وإنما هذه الحجب بالنسبة للمخلوقين. سمعنا محجوب بالأماكن البعيدة، والرؤية محجوبة بستار رقيق لا ترى ما وراءه. وأما رب العالمين لا يحجبه شيء، ولهذا يرى خلقه وهو من فوق عرشه، ويرى أصغر المخلوقات التي تراها تدب على يدك وأنت لا تعرف عنها شيئا، والله عز وجل يراها من فوق سبع سماوات. وهذا فيه إثبات صفة السمع والرؤية لله عز وجل، وهو بالمنظر الأعلى يعني في العلو، والمنظر يعني ما تتجه الأنظار إليه، والمقصود أنه في العلو وأنه فوق عرشه جل جلاله، والعرش هو أعلى المخلوقات، وفوقه رب العالمين الرحمن على العرش استوى. هذا العرش هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والسماوات بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وأين عظمة العرش من عظمة رب العالمين؟ وإذا تأمل المسلم هذا المعنى العظيم عرف أن ما يجول في القلوب والأذهان من التشبيه كيف ينزل كيف يستوي، أن هذا ما هو إلا من الجهل برب العالمين. فإن من بلغت عظمته هذه المبالغ العظيمة التي لا تحيط بها العقول ولا القلوب لا يمكن أن تكيف صفاته، بل قال بعض أهل العلم: لم يخاطبنا الله بالكيفية رحمة بنا، لأن العقول تقصر عن العلم بكيفية صفات الله، وإنما خطبنا بالمعاني التي نعرفها من لغة العرب. ويقبض ويبسط، يقبض ويبسط، وهذه من صفات الله عز وجل القبض والبسط كما جاء في الحديث إن الله ينفق بيديه يد الله ملأ لا تغيضها نفقة قال أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وهذا من البسط لأن الله إذا بسط يديه بالفضل نالت المخلوقين وإذا قبض الفضل لا ينال ما عنده إلا بإذنه وهذا مما يدل على عظمته وأن هذه الأرزاق وأن هذه النعم كلها من الله عز وجل فهو المتصرف في خلقه لا شريك له في ذلك ويأخذ ويعطي يأخذ ويعطي يقبض الأرواح ويمسك النعم إذا شاء ويعز ويذل ويعطي من يشاء ولهذا يداول الله عز وجل النعم وتلك الأيام ونداولها بين الناس تجد العزيز بينما هو في أوج عزه إذا به ذليل وإذا بالذليل عزيز ملك من الملوك إذا به في السجن وسجين إذا به رئيس هذا دليل على قدرة الله من الذي يتصور أبعد ما يكون الملك عن السجين وأبعد ما يكون السجن عن الملك والرئيس لكن إذا قدر الله شيئا مضى قدر الله ومضى أمر الله هذا فيه عبر للناس ولا يظن أن هذا من أفعال الناس وإنما هو من قدرة الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع يعز ويذل يحيي ويميت يغني ويفقر كل هذه الأمور بيد الله عز وجل ولكن المؤمن إذا من الله عليه بنعمة عرف أنها من الله وشكرها والمفتون والعياذ بالله إذا من الله عليه بنعمة لم يزدد بها إلا فتنة فيفخر بها ويظن أنها من ذكائه ومن فطنته وأما المؤمن فهو على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له قال وهو على عرشه بائن من خلقه أي أنه مستوي على العرش استواءه على العرش كما يليق بجلاله وصفة الاستواء صفة فعلية متعلقة بذات الله عز وجل بائن من خلقه هذه العبارة وردت كثيرا في كلام السلف أي أنه غير ممازج للخلق كما يدعي بعض الحلولية أنه حل بالمخلوقات ولهذا نظر الإمام أحمد في كتاب رد على الجهمية حلولية الجهمية لأن الله عز وجل خلق الخلق وهم بائنون عنه وبائن عنهم ومن ادعى أنه دخل فيهم أو دخلوا فيه فقد كفر فإنه بائن من خلقه يعني غير ممازج لهم يميت ويحيي يميت ويحيي هذا كله بإرادة الله وبقدرة الله ترى موت الرجل هو بقدر الله وبأمر الله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه هو الذي يتوفى بأمره وتقبض الأرواح بأمره وقد أوكل هذا لملك من ملائكته ليس هذا بصدفة كما يقول الدهريون يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع هذا غاية الجهل بل هي أرحام تدفع بإرادة الله وبقدرة الله وبرحمة الله وبمشيئة الله وأرض يدفن فيها بقدر الله وبإرادة الله وبمشيئة الله ليست الأرض هي الفاعلة وليست الأرحام هي الفاعلة إلا بقدرة الله، فالله عز وجل هو المقدر. ولهذا الذي يخفى على بعض الناس أنه عندما يرى الأسباب يظن أن الأسباب هي المؤثرة بذاتها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يخلق بالأسباب، هذا من حكمة الله، يخلق بالأسباب، فبذل السبب هو من تقدير الله ومن إرادة الله، ووجود المسبب هو بقدر الله وبإرادة الله. ولهذا لو أراد الله أن يحول بين العبد وبين السبب لما استطاع أن يحصل. ولهذا تلاحظ إذا أراد الله لبعض المخلوقين أن لا ينجب لا يجعل الإرادة في نفسه للزواج أصلا، ولو أنه أراد ذلك وتزوج ولم يرد الله له أن ينجب فإنه لا يحصل الإنجاب، لأن الله لم يرد له، لم يرد أن يولد له، هذه كلها بإرادة الله. أما الناس يتسببون ولكن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها. الزواج بذل للسبب، والمولود هو خلق من خلق الله لم يخلقه والده ولا أمه. الزرع بذر الحبوب وسقيها سبب يفعله المخلوق، ولكن ليس هو الذي أنبت الزرع وليس هو الذي أوجد الحب، وإنما أوجده الله، خلقه الله، والعبد هو متسبب. ولهذا قد يبذل السبب ولا يوجد المسبب، لأن الله قادر على كل شيء ويفقر ويغني. الغنى والفقر من الله، يستطيع الله عز وجل بيده الإغناء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، فترى الغني صاحب الأموال الطائلة وإذا به لا يملك شيئا، وتجد الفقير ما بين يوم وليلة وإذا به من أثرى الناس. من الذي أعطى هذا وحرم هذا؟ رب العالمين. وأما الأسباب التي قدرها على العباد فإنما هي أسباب مقدرة من الله. ويغضب ويرضى، هذه من صفات الله الفعلية أيضا، أنه يغضب عندما تقتضي حكمته الغضب، ويرضى عندما تقتضي حكمته الرضا. يغضب عندما يعصى ويرضى عندما يطاع، وهذا من حكمته عز وجل. ويتكلم ويضحك، يتكلم، وهذه من صفات الكمال، كما أن كل صفات الله كذلك، فإن من صفاته أنه يتكلم ويسكت، ولا تجد في نفسك حرج أن تقول يسكت، بل هو كذلك يتكلم ويسكت، لأن الكلام والسكوت من الصفات الفعلية، كما جاء في الحديث إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء. يتكلم ويسكت، يتكلم بمشيئته ويسكت بمشيئته. ويضحك سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل كلاهما الجنة، وهذه صفة من صفات الله الفعلية لا نكيفها، ولا نقول كيف يضحك، ولا نقول إن الضحك بمعنى كذا، بل هو من صفات الكمال الثابتة لله عز وجل. فإذا جاءت في السنة فاخضع لأمر الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به، ويجب الإيمان به، لأن هذا من صفات الله عز وجل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الأدلة، من ذلك قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه من الصفات السلبية، أي أنه منزه عن صفة النوم والسنة. السنة هي النعاس، مقدمات النوم، والنوم معروف وهو أخو الموت. ويلاحظ أن حياة الله أنها حياة عظيمة، فهي منزهة عن العدم ومنزهة عن الفناء، وكل مخلوق فحياته مسبوقة بعدم ويرد عليه الفناء. كل نفس ذائقة الموت، كان الله ولا شيء غيره، هذا دليل على عدم وجود المخلوقات، ثم خلق المخلوقات، ثم يأتي عليها زمن لا يبقى منها إلا ما شاء الله، كل شيء هالك إلا وجهه. فحياته غير مسبوقة بعدم ولا يرد عليها الفناء، هذا من حيث الأولية والأخروية، فليس لها أولية وليس لها أخروية. وأما من حيث العوارض التي تعرض لحياة المخلوقين، وهي من نقص الحياة، وهي السنة والنوم، فهو منزه عنها، منزه عن السنة ومنزه عن النوم ومنزه عن الموت، فحياة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمه قد أحاط بهذه المخلوقات الدقيقة من الرطب واليابس، هذا يشمل كل المخلوقات، لأنها من حيث الجنس إما رطبة وإما يابسة، فانظر إلى عظمة كلام الله. الحب ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني الحبة على صغرها في ظلمة، من الذي يراها الآن من المخلوقين؟ تخفى على الناس، يعلمها الله ولا تخفى عليه، يراها في ظلمات البر والبحر ولا تخفى عليه، إلا في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء بأمره الله عز وجل القلم، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت أن الله عز وجل قال للقلم لما خلقه اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فعلم الله الأشياء قبل وجودها وكتبها في اللوح المحفوظ وسطرت في اللوح المحفوظ، يوم القيامة تعرض أعمال العباد على ما في اللوح المحفوظ، فيجد الناس والملائكة أنها لا تخالف شيئا، كما جاء في بعض الأحاديث لا واو ولا ياء. الذي في اللوح المحفوظ هو بناء على علم الله السابق، والذي في صحف الملائكة هو بناء على ما وقع من العباد، فيجدونها مطابقة تماما. هذه كتبها الله متى؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أنت عملك الآن مكتوب مسطور عند الله، ما الذي ستفعل؟ فإذا جاءت الدواوين الآن التي سطرت من واقع أعمالنا يجدونها مطابقة لعلم الله السابق، فهذا مما يدل على عظمة علم الله على هذا التفصيل الدقيق في كل المخلوقات، وأنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، ولا تتزاحم العلوم كما يحصل للمخلوقين، فالعلم عند المخلوق ينسي بعضه بعضا، وأما رب العالمين فلا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يثقله شيء، وذلك لكمال عظمته. ولو أن الناس درسوا صفة من صفات الله منذ أن يحيى الإنسان إلى أن يموت، ما أحاط بكمال الله في صفة من صفاته، فكيف بهذه الصفات العظيمة؟ فكيف بما لم يخاطبنا الله به من أسمائه وصفاته؟ نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السكوت بمعنى الانقطاع عن الكلام؟ لا يجوز الخوض في صفات الله عز وجل، فالسكوت صفة فعلية متعلقة بذات الله عز وجل، فهو يتكلم ويسكت، ولا نقيدها بقيد، ولكن يشتبه على بعض الناس صفة الخرس والسكوت، فلما ظنوا أن السكوت نقص أصبح بعضهم يتنزه أن يقول الله يسكت،